بسم الله. عندما نسأله عن المال المستفاد ما هي الأحوال التي ذكرناها؟ المال المستفاد له أحوال، فما هو الذي أخذناه من الأحوال؟ عند من؟ نعم، أن لا يكون المكلف مال أصلا فيستفيد مالا دون النصاب، فهذا ليس في زكاة. أن لا يكون المكلف مال فيستفيد مالا دون النصاب فليس عليه زكاة فيه. أحسنت. الحالة الثانية أن يكون عنده النصاب فيستفيد مالا، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يكون هذا المستفاد من ربح ونتاج النصاب الموجود عنده، فهذا يضم إلى النصاب ويزكي مع بعض وحولهم واحد. أحسنت. أن يستفيد مالا عنده نصاب، لكن يستفيد مالا ليس من نتاج المال الأول، من جنسه لكنه ليس من نتاجه. أحسنت. فهذا ما حكمه؟ يستفيد مالا من جنس الموجود لكن ليس من نتاجه. نعم، في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن حولهما واحد يضمه إلى الحول كما ضم إلى النصاب، ومنهم من قال لا، يجعل له حولا مستقلا، فإذا دار عليه الحول زكاه، وإن لم يبلغ نصابا فإنه يكون نصابا بما ضم إليه من الأصل، فيزكي عن هذا المال الذي استفاده بعد مضي الحول عليه. وأبو حنيفة يقول يزكي عن هذا المال الذي استفاده مع المال الموجود عنده نصابا، ويجعل حولهما واحدا. وما هو الذي خرجنا به؟ أن الأمر واسع، الأمر في هذا فيه سعة، فإن شاء جعل حولهما واحدا، وإن شاء جعل للمستفاد الذي ليس من جنس النصاب حولا مستقلا فيزكي عنه، وإذا زكى عنه يضمه إلى الأول في النصاب، يضمه إلى الأول في النصاب، ويخرج من هذا الثاني المستفاد ربع العشر، ولا يقول هذا ما بلغ نصاب، بلغ نصاب مع الموجود الأصل الذي معك هو من جنسه، ولكن ليس من ربحه ونتاجه، لكنه من جنسه فيضم إليه في النصاب ويزكى عنه ربع العشر بعد أن تزكي عن الأول الموجود هذا في حوله، في قصد بعد انتهاء حوله، ثم تنظر في الثاني وقد ضبط له الحول ابتداء وانتهاء، فإذا انتهى حوله الذي قد ضبط الابتداء تزكي عنه وحده، تخرج زكاته وحده، ولكن في النصاب يضم مع الأول فيبلغ به نصابا وتخرج منه ربع العشر. هذا أمر مهم جدا، ومعرفة هذا، هذا الذي خرجنا به فيما تقدم من درسنا، وأن الجمهور على أنه لا يضم في الحول وإنما في النصاب، يجعل له حول مستقل، وأبو حنيفة خالف في هذا والأمر فيه سعة. طيب، نواصل. الحالة الثالثة أن يكون المال المستفاد من جنسه، أن يكون المال المستفاد من جنسه، هذا ممكن نجعل القسم الثالث لكن لا بأس نجعله، أن يكون المال المستفاد من جنسه سواء كان من نتاج الأصل أو لم يكن، سواء كان من نتاج الأصل أو لم يكن، ولكن المال الأول لم يبلغ نصابا، ولكن المال الأول لم يبلغ نصابا فكمله الأخير. هذا عنده مال موجود، هذا الذي استفاد المال عنده مال موجود قبل هذا المال الذي استفاده، لكن هذا المتقدم لم يبلغ نصابا، ثم استفاد مال من جنس المتقدم سواء كان من نتاجه أو من غير نتاجه، فكيف الحكم في هذه الحالة؟ استفاد بأثناء الحول من جنس المال الذي عنده الذي لم يبلغ نصابا، هل يستقبل حولا يستأنف حولا أم أنه يحسب حول الأول الذي هو معه من قبل، فإذا مضى الحول زكاها مع بعض. فهمتم المسألة؟ هذا هو، سيأتي أيضا بيان. ولكن المال الأول لم يبلغ نصابا فكمله الأخير حتى صار نصابا به، حتى صار نصابا به، فحولهما واحد ويبدأ الحول من بلوغ المال، فحولهما واحد ويبدأ الحول من بلوغ المال نصابا، يكون حولهما واحد لكن متى يبدأ هذا الحول؟ من بلوغ المال نصابا، لا من وجود المال المتقدم فيحسب الحول، لا حولهما واحد لكن يبدأ هذا الحول من بلوغ المال نصابا، ويبدأ الحول من بلوغ المال نصابا. إذا كان المستفاد من غير ربحه وهذا نقل عليه الاتفاق، نقله ابن رشد، إذا كان المستفاد من ربحه فهذا نقل عليه الاتفاق، وإذا كان المال من غير ربحه، إذا كان المستفاد من غير ربحه حولهما واحد ويبدأ الحول من بلوغ المال نصابا، إذا كان المال أو إذا كان المستفاد من غير ربحه ونقل عليه الاتفاق قاله ابن رشد، وإذا كان من ربحه كذلك، وإذا كان من ربحه كذلك على الصحيح، وإذا كان من ربحه كذلك على الصحيح وذهب مالك إلى أنه إذا كمل للأصل حول، زكى الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب، إذا كان الأصل مع ربحه نصابا، هذا الآن اتضح إن شاء الله. شخص عنده مال ثم استفاد مالا آخر، وهذا المال الذي عنده لم يبلغ نصابا، فهذا المستفاد إما أن يكون من ربح الأصل أو من غيره، من غير ربحه، فإن كان من ربحه فإن حولهما واحد ويبدأ من إيش؟ من تمام النصاب وإكمال النصاب بلا خلاف. وإذا كان من غير ربحه، إذا كان من غير ربحه، طيب الثاني إذا كان من ربحه، إذا كان من غير ربحه فحولهما واحد ويبدأ من إكمال النصاب، وإذا كان من ربحه ففيه خلاف. فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يعتد بحول الأول الذي هو الأصل، متى كان عندك هذا المال؟ قال عندي والله من رجب هذا المال، واستفدت هذا المال بعد رجب، استفدت هذا المال في رمضان مثلا، فماذا يقول مالك في هذه الحالة إذا كان من ربحه؟ تاجرت بهذا الذي ما بلغ نصاب عندي، تاجرت به واستفدت مالا آخر فبلغ نصاب بذا وذاك، فمتى يخرج الزكاة عند مالك؟ في رجب، فينظر في الأصل، يخرج زكاة المال في رجب فينظر الأصل، واضح؟ سواء كان هذا الأصل نصابا أو غير، نصاب. وعند الجمهور ما هو الحكم في هذا؟ فإن الحول يبدأ من ماشي من رمضان، من بلوغ النصاب يبدأ من رمضان ويستأنف الحول في هذه الحالة. وأما مالك يقول إذا كان من ربحه عنده مال لم يبلغ نصابا واستفاد مالا بعد ذلك، وهذا المال من جنس المال الذي هو موجود عنده من قبل، فحولهما واحد ولا يبتدي حول، بل يعتد بحول الأصل. فإذا كان حول الأصل رجب فإنه يخرج هذا المال مع المستفاد في إيش؟ في رجب، إذا مر عليه مرة أخرى. وأما الجمهور يقولون لا، فإن الحول يكون بإكمال النصاب، فإذا كمل النصاب عنده بالمتقدم والمتأخر الذي من ربحه فيبدأ الحول من هنا يعتد به. وأما بالنسبة إذا كان عنده نصاب وهو من ربحه تقدمت المسألة، إذا كان عنده نصاب متقدم ثم استفاد مال وهو من ربح هذا النصاب ومن جنسه فإنه تقدمت المسألة، يزكي معه، حولهما واحد بلا خلاف بين أهل العلم. لكن الكلام إذا عنده مال موجود من قبل لكنه لم يبلغ نصابا ثم استفاد مالا فبلغ بهذا المال نصابا متقدم، فالجمهور يقولون يستأنف الحول ويبتدي الحول من إكمال النصاب. والإمام مالك يقول إذا كان من ربحه فإن حوله واحد ويكون الحول ابتداء بإيش؟ بحول الأصل الموجود. فإذا كان الأصل الذي لم يبلغ نصابا في شعبان يزكي في شعبان إذا مر مع الربح هذا. اتضحت لكم هذه المسألة؟ هذا هو، انتهينا منها. الحالة الرابعة أن يكون المال المستفاد من غير جنس الذي عنده، أن يكون المال المستفاد من غير جنس الذي عنده، كان يكون ماله إبلا فيستفيد ذهبا أو فضة أو نقودا على ما هو الآن موجود، فيستفيد ذهبا أو فضة، فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم استفاده. إن كان نصابا، أما إذا لم يكن نصابا ما فيه شيء، هذا ما هو من جنس الأول حتى تضمه، وهو من جنسه. بل ينعقد حوله يوم استفاده إن كان نصابا اتفاقا. هذا إن شاء الله واضح، يكون عنده مال موجود من قبل من جنس معين من جنس الإبل، ثم استفاد مالا آخر من الذهب من جنس آخر، من الذهب، من الفضة، من النقود إلى آخر ذلك. فإن كان هذا المال الذي استفاده نصابا مثلا أو قبل ذلك، فيكون هذا المال المستفاد يعقد له حولا مستقلا ولا يضمه إلى الحول الأول لأنه ليس من جنسه، ثم ينظر في هذا المال إن كان بلغ نصابا فإذا دار عليه الحول زكى، وإذا لم يبلغ نصابا لا يضم إلى الأول وليس عليه شيء، هذا مال مستقل وما هو نصاب وليس عليه شيء فيه، وإنما الزكاة فيما تقدم معه من المال الذي بلغ نصاب، أما هذا ليس من جنسه فلا يخرج عنه زكاة إلا إذا بلغ حولا وإلا إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. وهذا باتفاق ما عدا قولا شاذا، أنه يزكي حين يستفيده، أي إذا بلغ نصاب طبعا، أما إذا لم يكن نصاب ما عليه شيء فيه، هذا القول الشاذ. ما عدا قولا شاذا أنه يزكيه حين يستفيده، وهذا القول الذي وصف بالشذوذ صح عن ابن عباس، جماهير أهل العلم بل نقل اتفاق على هذا أنه ما فيه زكاة إلا بعد دوران إيش؟ الحول عليه، لأنه ما هو من جنس المتقدم، بعد دوران الحول عليه إن كان نصابا، وأما إذا لم يكن نصابا فما فيه زكاة. هناك قول شاذ ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح ذلك، وصفوا بشذوذهم، صح عنه رضي الله تعالى عنه، يقول إذا كان نصابا هذا لا يعقد له حول، بل متى ما اكتسبه يزكيه كما تقدم معكم في الوقت الذي اكتسبه، في الحال نفسه ايش يخرج زكاته، لا ينتظر به حول استانه به حول، لا انت اكتسبته هو ما هو من جنس المتقدم، لكن اكتسبت مالا وهذا المال بلغ النصاب ففي الحال تزكيه مباشرة، تزكيه ولا تعقد له حولا مستقلا. وهذا المسألة تقدمت لكن هذا أيضا محلها اتفاقا ما عدا قولا شاذا أنه يزكيه حين يستفيده. وهذا القول الذي وصف بالشذوذ صح عن ابن عباس، فقد روى عنه أبو عبيد في الغريب 209، فقد روى عنه أبو عبيد في الغريب عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان، عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الرجل يستفيد المال، أنه قال في الرجل يستفيد المال يزكيه يوم يستفيده، قال في الرجل يستفيد المال يزكيه يوم يستفيده. وأخرجه عبد الرزاق من طريق أيوب عن عكرمة به في المصنف الرابع 76، أخرجه عبد الرزاق في المصنف الرابع 76 من طريق أيوب عن عكرمة به. إذن هشام بن حسان تابعه أيوب، فهو ثابت، الأثر ثابت. قال ابن حزم في المحلة 568 صح عن ابن عباس، صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى، إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم، إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم. وصح عن ابن عمر، وصح عن ابن عمر لا زكاة فيه حتى يتم حولا، أي هذا المال لا زكاة فيه حتى يتم حولا، خالف ابن عباس. أما ابن عباس كل مال يزكى حين يملكه زكي المسلم في الحال، المال الذي استفيده، واستفدته ذهبا في أثناء يعني بعد مضي مثلا ما مضى من ذاك الأول، ففي أثناء هذا استفدته ذهبا لكن ما هو من جنس الأول، فإنني أزكيه في الحال. أي مال كان ذهب فضة استفدتها فإني أزكيها في الحال إذا بلغت نصابا ولا أستقبل بها حولا. وهذا القول كما سمعت وصف بالشذوذ، خالفه الصحابة، خالف جماعة من الصحابة، وافق آخرون من مسعود، نقل عنه هذا كما سيأتي. قال الشوكاني في النيل 88 على طبعة حلاق وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر، وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود، وداود الظاهري، إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا، أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال، إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله في الرقة ربع العشر، تمسكا بقوله في الرقة ربع العشر. فمن ملك هذا المقدار من الفضة ما فيه ذكر حول ولا شيء في الرقة ربع العشر يزكيها، استفاد مال يزكيه مباشرة، ولم يذكر حولا عليه الصلاة والسلام، لكن قد جاء ذكر الحول كما سيأتي. وهو مطلق مقيد بهذا الحديث تمسكا بقول في الرقة ربع العشر، وهو مطلق مقيد بهذا الحديث، انتهى، انتهى يعني حديث علي بن أبي طالب انتهى، وقوله مقيد بهذا الحديث يعني حديث علي بن أبي طالب الذي في الباب. وفيه إذا كانت لك 200 درهم، وفيه إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار. إذن المال المستفاد لا بد من الحول فيه، لا بد من الحول فيه، فما يكفي أنك تستفيد مباشرة تزكي، لا، إلا إذا أردت أن تقدم، فتقديم الزكاة سيأتي الكلام عليه، تقديم الزكاة، تريد أن تقدم زكاتك هذا شيء آخر. أما أنه يهدر الحول، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اشتراط 2 في المال في زكاة المال، نصاب ودوران الحول، فنبقى مع النصاب ونسقط الحول، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، بل لا بد من توفر الشرطين في إيجاب الزكاة، نصاب ودوران حول عليه. وهذا القول كما سمعته وصف بالشذوذ، والأدلة ترده، وهكذا ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم على خلاف هذا القول، علي وابن عمر وغير، عائشة كما نقل عنهم تقدمت الإشارة، أبو بكر أيضا كذلك. وقال رحمه الله: فاعتبار الحول لا بد منه، قال رحمه الله: فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب منجبر، انتهى. والضعف الذي في حديث الباب منجبر، يعني حديث علي، وتقدم الكلام على هذه المسألة، انتهى كلامه، وتقدم الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، وتقدم الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، لكن احتجنا نذكرها هنا في المال المستفاد، كانوا لابد فيه من حول مستفاد لا يزكى عنه وجوبا إلا بالحول، وتقدم الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، ونقل هناك كلام العلماء فيها، ونقل هناك كلام العلماء فيها. انتهينا من حديث ابن عمر، وذكر شيء مما يتعلق به من المسائل في مسألة المال المستفاد، وخرجنا إلى أنه على أحوال مختلفة، فمن المال المستفاد مما يملكه المالك يكون استفاد وليس له نصاب متقدم وليس له مال أصلا متقدم فاستفاد مالا، ويكون هذا المال غير نصاب فلا زكاة فيه. الحالة الثانية: استفاد مالا وعنده نصاب متقدم، فإن كان من ربح ونتاج النصاب المتقدم فحوله حول النصاب المتقدم، وإن كان من غير ربحه فيستأنف ويستقبل به حولا، إن كان من غير ربحه، على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا قول الجمهور كما سمعت، والأمر واسع فهو مخير. الحالة الثانية: أن يكون له نصاب ويستفيد مالا من غير جنس الأول، أو يستفيد مالا إما أن يكون من ربح الأول أو من غير ربحه، إما أن يكون وهو من جنس المستفادة من جنس الأول، إما أن يكون من ربحه أو من غير ربحه، فإن كان من غير ربحه فإنه ما الحكم؟ حولهما واحد، ويكون يبتدأ إذا بلغ النصاب، يستفيد، يكون عنده مال ليس بالغ النصاب، ثم يستفيد مالا من نفس يعني جنس الأول، فإن حولهما واحد، ويبتدئ من إيش؟ من بلوغ النصاب يبدأ هنا. طيب، الصورة الثانية: أن يستفيد مالا من ربح الأول، من ربح الأول، فهذا فيه خلاف، ومن نتاج الأول، يكون الأول ما هو نصاب لكن استفاد مالا من ربح الأول ومن نتاجه، فهل يضم أو لا يضم؟ ويجعل الحول واحد ويعتبر حول المتقدم، لا يستقبل بهم حول، بل قد تقدم على الأصل أشهر فيضم إليه هذا المال المستفاد من ربحه، فإذا كمل النصاب الأول زكى عنهما. هذا قول من الذي أشرت إليه؟ قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصحيح أنه كالأول الذي ليس من ربحه، الصحيح أنه كالأول، يجعل حولهما واحدا ويبتدي الحول من إكمال النصاب، سواء كان من ربحه أو من غير ربحه، سواء كان من ربحه وهذا على خلاف أو من غير ربحي باتفاق أنه يبتدئ بهم حولا من تمام النصاب، فإذا قاموا للنصاب عد الحول. الحالة الرابعة أن يكون عنده مال من إبل مثلا، ثم يستفيد مالا من غير جنس المال المتقدم من ذهب أو فضة، فهذا ما الحكم فيه؟ عنده مال بالغ نصاب ثم يستفيد مالا من غير المال الذي عنده من قبل فضة أو ذهب إلى آخر ذلك، محمد هذا يستأنف به حولا ولا يضمه لحول الأول. في خلاف فيه قول شاذ على قولهم، روي عن ابن عباس وعن غيره أنه يزكي عند استفادته له، فإذا استفاد زكاه ولا يحتاج أن يحسب له حول يعد له حول، بل الوقت الذي استفاد يزكي فيه. والصحيح هو القول الأول أنه يجعل له حولا مستقلا ويستقبل هذا الحول، فيبدأ العد من هنا، استفدت هذا المال وبلغ النصاب في رجب فإني أحسب له حول ولا أزكي في الحال، لا أزكي في الحال بل أحسب له حولا، فإذا مضى الحول وهو بالغ النصاب وبقي هذا البلوغ فإنني أزكيه، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه كما تقدم. عندما نسأله هل يضم الذهب إلى الفضة، عنده ذهب بلغ نصاب ثم اكتسب فضة من ربح الذهب، اكتسب فضة من ربح الذهب أو من غير ربحه، هل يضم أو لا يضم الذهب إلى الفضة؟ تقدمت المسألة قديما، الصحيح أنهما جنسان مختلفان، فلا يضم هذا إلى هذا كالإبل والبقر والغنم بالإجماع، كذلك أيضا الذهب والفضة على الصحيح، لا تضم الفضة إلى الذهب في إكمال النصاب، يكون عندك نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فتضم هذا إلى هذا فيكمل النصاب، لا، الصحيح أن نصاب الذهب وحده وهو جنس ونصاب الفضة وحده وهو جنس آخر كما جاء في الحديث، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. هذا إن شاء الله ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، استفد له الله الحمد خيرا من هذا الحديث، مسائل كنا نجهلها، كم من مسائل نجهلها وننظرها ونستفيد، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقط، يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل باجتماع النقط. قال هل يعد الاجتماع في مصلى العيد بعد الصلاة والمصافعة بدعة أم لا؟ أما بدعة لا نستطيع أن نقول بالبدعية إلا إذا اعتقدوا فيه السنية وهو بدعة، وأما إذا كان عادة من العادات أنهم يتصافحون بعد انتهاء الصلاة فالذي يظهر ما نستطيع أن نحكم عليه بالبدعة، لا نحكم عليه بالبدعة ولن نستطيع ذلك، والذي يظهر أنهم اعتادوا على هذا أنهم يتصافحون بعد العيد، كل واحد يصافح زميله تقبل الله منا ومنك باعتبار اللقاء في المصلى التقوا، وكل واحد يهني الآخر بالعيد، فنرجو أنه. أما الاصطفاف هذا يخشى عليه، الاصطفاف في المصلى والاجتماع يكون صفا واحدا وهذا يمرون، هذا ما هو بعيد، فننصح بتركه أنهم يجتمعون في المصلى ويصطفون هكذا، وهؤلاء يمرون وهؤلاء يمرون إلى آخر ذلك، هذا ما يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخوك صلى بجانبك التقيت به في المصلى تقبل الله منه ومنك، هذا ما فيه شيء، ما فيه شيء. أما الصفاف والتزام هذا في أيام العيد ويبقى شيخ القبيلة أو شيخ العلم أو إلى آخر ذلك وهؤلاء يصفون حوله ويدورون حوله، هذا ما هو من السنة في شيء، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فعله لنقل، تكرر صلاة العيد أنه ينتظرهم حتى يصفوه ويمرون عليه، خلاص صلينا العيد كل واحد يذهب بعد حاله، فإذا التقينا في المصلى السلام عليكم كيف حالك تقبل الله منا ومنك، شيء عادي. أما على الرسميات هذا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله المستعان. وقد كان شيخنا رحمه الله ينكر هذا وقال ما استطعنا أن ننفك منه، نحن ننكر الناس يأتون يصفون إلى آخر ذلك، وهو يتحرى الإنكار رحمه الله، تحرى الإنكار قبل صلاة العيد أن هذا ما هو من السنة، أن هذا ما هو من السنة، ويأبى عوام الناس إلا أنهم يفعلوا هذا الشيء، وهناك عوام الناس ربما لهم عذر، لكن نحن طلاب العلم عندنا هنا هم اللي يصفون وهم الذين يتعبون، هم طلاب العلم، كل واحد يروح بعد حاله والسلام عليكم، التقيت بك، التقيت مين، تقبل الله منه ومنك، أنت وأخوك المصلى كل واحد صلى بجانب الثاني، مريت عليه في المصلى تقبل الله منه ومنك، وانتهينا من الزحمة وانتهينا من الإرهاق والحمد لله، كل أحد صابح الآخر ما فيه شيء. أما على هذه الرسميات ما نعلمها، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.